بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، إذا تتذكرون أول ما دخلنا في بحث اجتماع الأمر والنهي، أول ما دخلنا أنت الإنسان خوف، لكن لسه بعدين تراجع وشوف. قلنا ينبغي التنبيه على أمور سعادة صاحب الكفاية، وذكر جملة من الأمور. لما نوصل إلى الأمر الثامن لما نوصل للآخر، في ذاك الثامن، الأمر الثامن الذي وصل إلى الآخر، إيش بين هذا الذي بين هذا المطلب؟ أنه لا يصير المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي إلا إذا كان المجمع واجدا لملاك الأمر ولملاك النهي. فمثلا في الدار المقصودة يكون نفترض الصلاة شبيهة في الدار المقصودة ملاك مصلحة، لا أن ملاك الصلاة مختص بما بالصلاة في غير المقصود. وفي نفس الوقت لابد وأن نفترض أن لا تغصب ملاكه، ملاك لا تغصب وهو المسجد موجود، حتى في صورة ما إذا أردت أن أصلي، لا أنه يختص بما بما إذا لم أصلي. الخلاصة إذا كلا الملاكين موجود هنا يمكن أن يأتي حينئذ الأمر لأن ملاك موجود، والنهي لأن ملاك موجود. فبناء على الجواز شنقول؟ ملاك موجود. بناء على الامتناع شنقول؟ واحد من الموجود موجود، ولا يو الأمر يو النهي. أما إذا فرض كلا الملاكين ما كان موجود أحد الملاكين، لو ملاك الأمر موجود لو ملاك النهي فقط موجود، هنا هم يصير المورد من موارد الاجتماع؟ لا، إذا ملاك الأمر فقط موجود ففقط أمر موجود. نهي بعد ما إلى معنى هنا حتى نقول يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز. وهكذا إذا ملاك النهي فقط موجود لا يكون المورد من موارد الاجتماع. فالنتيجة الذي افهمناها مين هاي بالمرتبة من الأمر الثامن، من الأمور التي ذكرها في أول مبحث اجتماع الأمر والنهي الذي افهمناها المقدار أن المورد لا يكون من موارد اجتماع الأمر والنهي إلا إذا كان واجدا لملاك الأمر ولملاك النهي معا. هذا عرفنا في مصر. إذا اليوم درسنا الجديد الآن راح يجي بالتنبيه الثاني. محصل هذا مطلب جديد في اليوم اللي يريد مبينه مع تنبيه ثاني او لا المطلب الجديد اللي يريد مبينه اليوم هو انه قد عرفت فيما سبق انه يشترط في باب الاجتماع ماذا يشترط وجود كلا الملاكين وعلى هذا الأساس لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لو قلنا بالجواز لازمه ماذا أن أمر موجود ونهي ماذا موجود بلا مانع ملاك هذا أكو والصلاة غير الغصب لأن على الجواز عن معنى أشياء فيه فلا أشكال تعارض ماكو بينات بين صلي وبين لا تصلي أمر بهذا نهي بذا لكن لو بنينا على الامتناع معنى الامتناع أنا قلنا متعلق واحد يصير بينات تعارض يولا بعض العلماء قالوا ايش يصير بعض العلماء قالوا يصير تعارض اذا صار تعارض نتيجة التعارض شنو حكم التعارض حكم نقدم الاقوى دلالة او الاقوى ماذا سندا هذا باب التعارض حكم هذا نقدم الاقوى دلالة او الاقوى سندا عليكم السلام ورحمة الله الآخر يقول لا يقول تعارض ما يصير حتى لو بنينا على الامتناع فشي يصير يقول ما دام ملاك الصلاة موجود ملاك الغصب موجود يصير المورد من باب التزاحم بين المقتضيين هذا يعبر عنه بالتزاحم الملاكي بين الملاكين يصير تزاحم ملاكي يعني من قبيل محفوظ السلام أنا باللي المعزوم هذا أكو ملاك أنا أروح عن ألبي دعوة أخواني في نفس الوقت عندي فرصة سفرة ضرورية هما هنا يصير تزاحم بين أسمن تعرف ما يصير تزاحم يصير بين أسمن بين ملاك السفر مصلحة السفر وبين ملاك من دعوة الذي دعاني تزاحم بين الملاك أو أجد غريقين قاعد يغرقون أنقذ هذا وأنقذ هذا أكو ملاك في إنقاذ هذا ملاك في إنقاذ هذا وش أسوي هنا أي تزاحم يصير بين الملاك أكو ملاك يقتضي إنقاذ هذا مصلحة تقتضي إنقاذ هذا مصلحة تقتضي إنقاذ ذاك تزاحم بين الملاك شو أسوي حينها في باب التزاحم الملاك شو يسوون يلاحظون الأهم ملاك إذا ذاك عبد صالح تقي ورع لكن هذا مو هالكيف فملاك ذاك أهم فأقدم حينئذ ماذا في باب التزاحم بين الملاكات يلاحظ بعد ماذا الأهم ملاك بعد ما يلاحظ أقوى سندا أقوى دلالة ما نشعر بهذا ذاك في باب التعارض في باب التزاحم بين الملاك يقدم الأقوى ملاك وإن كان دليله من حيث السند أو من حيث الدلالة ماذا كان أضعف عليكم السلام ورحمة الله فالنتيجة لحد الآن المقدار الذي اتهمناه شنو قد حتى أريد أن أذكر المطلب الآخر المقدار الذي اتهمناه الآخرون يريد يقول بناء على امتناع اجتماع الامر والنهي بناء على تعارض ماكو بين صلي ولا تصلي تزاحم ملاكي فنقدم الاهم ملاكا وان كان سندا او دلالة اضعف المقدار اريد ان تحفظ بينك الشيء الثاني الذي اعيد بينك نقول ولكن هذا لو احرزنا الغالب ملاكي يعني عرفت أن الذي بميلاد غالب ياهو، الذي ميلادك أغلب وأهم ياهو، فتصلي أو مثل لا تصلي، فأقدم الأقوى لذاك. أما لو لم أحرز الغالب منهما، هنا يقول الآخون إذا لم أحرز الغالب لعله هذا الأهم، لكن لعله ذا، هنا يقول الآخر يصير تعارض، يقول يصير تعارض لأن واحد منهم يكذب شنو الآخر، كل واحد يقول أنا موجود أنا ملاكي أقوى أنت لا، الثاني شي يقول يقول لا أنا بلي أنا الموجود أنا ملاكي أقوى، فكل منهما يكذب الآخر، والتعارض تكاد بين الدليلين بما هما دليلا، إذا كل دليل يدل على شيء واحد يكذب الآخر هذا يسموه حين أن انتحر. فإذا الغالب ما أحرزنا كل واحد يكذب الآخر يقول أنا الموجود أنت لا، فيصير تعارض. إذا صار تعارض شو نسوي؟ يا هم قدمه الأقوى سندا أو دلالة، هيك قلنا بعد. فإذا صلي قدمنا مثلا لأنه دليل أقوى، شوف شرح الرتب، فإذا صلي مثلا قدمنا لأن سند مثلا بلي أو دلالة مثلا بلي أقوى، الآخر حجث بحشاية، شوف ايش قال، قال فإذا قدمنا صلي راح نستكشف بطريق الإن، الإن طريق الإن شنو هو، شي يعبرون عن طريق الإن عليه من عبر من المعلول للعلة، نستكشف بطريق الإن أن ملاك الصلاة أقوى واقعا لما نقدم هذا من حيث السند أو الدلالة بعد التعارض، نستكشف من طريق استكشاف المعلول انتقال إلى العلة ماذا من المعلول، نستكشف حينئذ بطريق الإن، نستكشف حينئذ عن ملاك حينئذ ماذا هو الأقوى، الملاك هو المعلوم، الملاك العفو هو العلة، الملاك ماذا هو العلة، فنستكشف الملاك ماذا أقوى، يعني استكشفنا العلة منين استكشفناها، من طريق المعلول، من طريق تقديم هذا الأقوى سندا أو دلالة، فهذا الذي أقوى سندا أو دلالة قدمناه هذا يصب بمثابة المعلول، علم المعلول لكون ملاك أغلب، لابد ملاك أغلب الذي هو العلة، أنا أقول هذا من العجائب، تعليق أنا تعليقك أقول هذا من العجائب والغرائب، كيف نستكشف من أهمية هذا أو أقوائية هذا سندا أو دلالة، الملاك لابد أقوى، شلون واحد يحكي هذا ما دام سند هذا أو دلالة أقوى لابد على أنه ماذا ملاك أهم وأقوى، هذا من العجائب، ما أنا ما في ماذا الشيء شلون يصير، على أي حال عهدته عليه، هذا ما تفتحت النقطة الثانية، النقطة الثالثة اللي قاعد أبينها هذه أنه هذا كله لو كان كلاهما بصدد الحكم الفعلي، كلاهما يرد يبين صلي يبين حكم الفعلي، لا تقصد يريد يبين حكم الفعلي، فقلنا حينئذ تعارض ماكو تزاحم ملاكي أكو، نقدم الأقوى شنو ملاكي، لو كان أحدهما نعرف أقوى أما لو لم يكن كل منهما بصدد الحكم الفعلي، واحد كان بصدد الحكم الفعلي والثاني بصدد بيان الحكم الاقتضائي الإنشائي، ما يريد يبين حكم الفعلي شنو هو، ما يجب عليك بالفعل، ما يريد يقول الصلاة واجب فعلي، شو يريد يقول، يريد يقول بها الصلاة بلي مصلحة تقتضي الوجوبة، مصلحة تقتضي الوجوبة، هذا يسموه حكم اقتضائي، لكن مو واجب فعلي، فإذا كان أحدهما واجب فعلي والآخر واجب اقتضائي يقول الآخر بعد ديما ناخذ أقوى ملاك ما أدري شنو هم اللحظة ناخذ ديما اللي يبين ماذا حكم الفعلي لي واحد حكم فعلي واحد غير فعلي ناخذ بالفعل بعد أقوى ملاك والآخر ألم من دير لبعد ألم بعد من دير لبعد وإذا فرض اثنين يبين حكم الاقتضائي حتى واحد ما في يبين حكم فعلي شن سوي بحث لا هذا يقول وظيفتك حكم الفعلي شنو لا ذاك يقول شنو يقول الآخر بعد نرجع للأصول العملية لأن كل واحد ما قاعد يبين حكم الفعلي شنو نشوف الأصول العملية ايش تقتضي أصول العملية يختلف مقتضاها ايش تقتضي باختلاف الموارد مثل في موردنا نشوف حرام علي حين اذن الغصب يوم مو حرام عاصل البراء يقول مثلا هيك اذا شك الصلاة مثلا اذا شكيت واجبة يوم واجبة هم اصل اجر اصل البراء اذا شكيت اذا شكيت ذات مطلب واجبة هنا يوم واجبة هنا اصل البراء هذا المقدار يكفي هسه يكفي فهرس الكيادة ورخ نطبق العبارة كم نقطة بينت هذه النقاط لا تعظى أنه ثلاث نقاط بينا النقطة الأولى أنه بما أن اشترطنا في الأمر الثامن من الأمور المتقدمة في أول مبحث اجتماع الأمر والنهي أن يشترط في باب اجتماع الأمر والنهي وجود كلا الملاكين بناء على تلك النقطة نقول هنا أنه حتى لو بنينا في باب الصلاة في الدار المقصوبة على امتناع اجتماع الأمر والنهي كما هو رأينا تعارض ما يصير حتى نقدم الأقوى دلالة أو سندا يصير تزاحم ملاكي فنقدم الأقوى سندا الأهم سندا وإن كان دليل أضعف من حيث السند أو الدلالة هذه النقطة الأولى التي بينت أهم ملاكي لأن أنا اشتباها إذا قلت أقوى سندا فإذا صار بلي اشتباها نجوسا بلي هكذا إذا صار تزاحم لكن قدم الأقوى ماذا دلالة بلي صحيح قدم الأقوى ملاكا وإن كان سند أو دلالة أضعف زين والنقطة الثانية الذي بينتها هذا أنه هذا الكلام وهو أنه ما يصير تعارض يصير تزاحم ملاكي فنقدم الأقوى ملاكا إذا أحرزنا الأقوى ملاكا إذا من عرفت يحتمل كل منهما أقوى ملاكين فيصير تعارض بينهما فنأخذ بمن لأن كل واحد يقول أنا أقوى ملاكين فالحكم على طبقي فنأخذ تعارض فنقدم الأقوى سندا أو دلالة وبتقديمه نستكشف عن ملاك أقوى وأنا هنا علقت قلت من تقديم الأقوى سندا أو دلالة لا يستكشف أن ملاك أقوى والنقطة الثالثة الذي بيناها أن هذا حكينه وهو أنه لا يصير تعارض بل تزاحم ملاكي فنأخذ بالأقوى ملاكا هذا إنما يدوم لو كان كل منهما بصدد الحكم الفعلي أما لو واحد بين حكم فعلي والثاني الاقتضائي حينئذ نأخذ بالحكم الفعلي هذا الذي حكم فعلي بعد ما لاحظ الأقوى ملاكا وإذا اثنين ما يبين الحكم الفعلي اثنين بين الاقتضائي نرجع إلى الأصول العملية لذلك يقول قدس سره الأمر الثاني قد مر في بعض المقدمات قصدي يا بعض المقدمات الأمر الثامن من الأمور التي تقدمت في أول مبحث هذه المسألة أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تقصد على الامتناع بناء على الامتناع اجتماع الأمر والنهي كما نحن نرتئي ذلك نرتئي أنه لا يمتنع الاجتماع بناء على الامتناع ماكو تعارض بين مثل خطاب صلي ولا تقصد لا تعارض بين خطاب صلي ولا تقصد تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان ليس بينهما تعارض كتعارض الدليلين الذي يحكي احدهما عن شيء والاخر يحكي ماذا عن شيء اخر بل متهافتا. مثل واحد يقول على انه صلي والاخر يقول لا تصلي صلي والثاني يقول لا تصلي. هذا يحكي عن وجوب الصلاة ذاك يحكي عن حرمة الصلاة بما هما حاكيان عن امرين متناقضين متهافتين يصير بينهما تعارض. لكن يقول في موردنا هيك تعارض بناء على امتناع ما اكو كتعارض الدليلين بما هما دليلان يحكيان عن شيئين متهافتين لا ما موجود. ماكو تعارض كي يقدم الاقوى منهما دلالة او سندة في باب التعارض يقدم الاقوى دلالة او سندة لا ما موجود. كش موجود بيناتهم اذا ماكو تعارض شنش اكو بل انما هو من باب تزاحم المؤثرين يعني مقتضيين يعني ملاكين هذا صعب مؤثر ملاكين فيقدم اذا صار تزاحم ملاكي يقدم في باب التزاحم ملاكي الاقوى ملاكه فيقدم الغالب منهما يعني الغالب من المقتضيين اقوى من المقتضيين اقوى ملاكين وإن كان الدليل على مقتضى على مقتضي الآخر أظن مقتضي نقراها أحسن وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أو نقراها بري يعني على الآخر السكوت أقوى وإن كان الدليل يعني إذا فرضنا على أنه صلي ملاك أقوى فنقدم الذي ملاك أقوى وهو صلي ملاك أقوى وإن كان الدليل على مقتضي الآخر يتقراها مقتضى بحسب ظاهر لعله ما يأثر الثنانات يعني وإن كان الدليل علينا على مقتضى الآخر مقتضى الآخر شنو هو وهو الحرمة حرمة مقتضى مقتضى علما لملاك شنو لملاك المفسدة ملاك المفسدة مقتضي مقتضى هو الحرمة الحرمة نسميها مقتضى مو الحرمة مقتضى بعد مو مقتضي والحرمة هي تقتضي المفسدة لا مفسدة تقتضي فلذلك يقول فيقدم الغالب من ذن المقتضيين ملاك الأقوى مثل ملاك صلي إذا أقوى نقدم صلي وإن كان الدليل على مقتضى الآخر مقتضى الآخر وهو ماذا الحرمة حرمة مقتضى مقتضى الآخر الآخر شنو يعني مقتضى الملاك الآخر مقتضى ملاك الآخر ملاك الآخر يعني ماذا ملاك لا تخصب وهو المفسد وإن كان الدليل على مقتضى الآخر وهو الحرمة مقتضى هو الحرمة وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى الدليل أقوى سندا أو دلالة من دير لبا وإن كان الدليل أقوى من دليل مقتضاه من دليل مقتضى هذا مقتضى هذا هو الوجوب الوجوب مقتضى ومقتضيه هو ماذا الملاك يقول وإن كان يعني إذا تريد عبارة أوضح أسهل من هاي العبارة يقول وإن كان الدليل على الحرمة أقوى من الدليل على الوجوب انتهى هذا تعبير نفس هذا التعبير أين وإن كانت على مقتضى الآخر والحرمة يعني دليل الحرمة حرمة نسميها مقتضى مقتضى للآخر للملاك الآخر للملاك لا تفسد أقوى من دليل الوجوب من دليل مقتضاه مقتضى والوجوب فإن الوجوب مقتضى لهذا الملاك وهو ماذا ملاك صلي فالأنسب أن نقراها مقتضى وإن كان الدليل على مقتضى الآخر يعني مقتضى من الملاك الآخر وهو ماذا المقتضى هو الحرمة أقوى من ذلك المقتضى. خب النقطة الثالثة أقول مقتضاه هاي الهاء من ترجع بعد تعرفها هذه مقتضاه هاي الهاء من ترجع هذا الملاك الغالب فيقدم الغالب يعني يرجع للغالب يعني الملاك الغالب أقوى من دليل مقتضاه مقتضى هذا الملاك الغالب. نقطة اجينا للنقطة الثانية راح نبين هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما. عرفنا الغالب ماذا؟ هو ملاك صلي. وإلا كان بين الخطابين تعارض يشعر، يعني كل واحد يقول أنا الأقوى، أنا الحكم الفعلي، أنت روح هكي، فيقدم الأقوى منهما. إذا صار تعارض يقدم الأقوى منهما دلالة أو سنديه الأقوى دلالة أو سنديه نقدم. وبطريق الإن يعني الانتقال من المعلول إلى العل يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا، يعني مدلول هذا المقدم أقوى مقتضيا عن أقوى ملاكا، مقتضيا مقتضي والملاك. فنستشف من طريق الإن، ليش؟ لأنه قلت العلة ياهو قوة الملاك، والمعلول ياهو قوة الدلالة أو السند، فمن جهة قوة الدلالة أو السند اللي هو المعلول نستكشف أن ملاكها أقوى. أنا اللي قلت هذا من العجائب والغرائب، إذا الشيء دليل ملاك أقوى سندا أو دلالة، شلون يصير ملاك ماذا أقوى؟ هذا لو كان إجينا ماذا للنقطة الثالثة، يقول هذا الحكي اللي قلنا يصير تزاحم ملاكي، ايش وقت يصير تزاحم ملاكي؟ اذا كل واحد بصدد الحكم الفعلي، لو كان كل من الخطابين متكفل لحكم فعلي، والا اذا واحد يتكفل الفعلي والثاني يتكفل اقتضائي، يعني اقتضائي يعني شنو انشاء، يعني يقول هذا بمصلحة الوجوب، ما يقول وجوب اكو بمصلحة يعني يكون واجب اجي. فلا بد من الاخذ بالمتكفل لذلك منهما، اللي بيتكفل الحكم الفعلي من هذين الدليلين ناخذ، وذاك ما ندير له. فإذا دليل صلي يبين حكم الفعلي ناخذ بالصلاة، ونقول نترك دليل لا تصل. لو كان شنو لو كان؟ يعني لو كان واحد متكفل للحكم الفعلي، إذا هذا هم ما كان أصلا حتى واحد من عندهم ما متكفل الحكم الفعلي، لناتوا يبين مصلحة الحكم الاقتضائي، لأن نرجع للأصل العملية. وإلا شنو وإلا؟ يعني لو لم يكن حتى أحدهما متكفل الحكم، لم يكن ولا واحد منهما، لم يكن ولا واحد منهما متكفل الحكم الفعلي، فلا محيط عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية. نقطة ثم مطلب جديد، نقطة رابعة هاي جديدة بعد، مطلب جديد. يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، قلنا بناء على الامتناع شي يصير، نرجع لأصل الموضوع، شي يصير قلنا احنا من الامتناعيين، احنا امتناعيين ترى، انا اخذ الفراساني امتناع. خب اذا صار امتناع بين صلي ولا تقصر، قلت شي يصير ليش الساعة، انا قلت شي يصير تزاحم ملاكي، اذا صار تزاحم ملاكي ايش قلت انا بالله؟ يقدم الاهم ملاكا، افرض الاهم ملاكا، افرض لا تحصل ملاك، لا تحصل لان افسد علي نفسد ملاك، ماذا اقوى من ان المصلحه دفع المفسد مولانا اولى من جلب المصلحه، دفع المفسد اولى. قد قدمنا لا تحصل كل شيء، افرض قدمنا، لكن لو فرض انه لما قدمنا لا تحصل، يعني ايش راح يصير الحكم علي؟ حرمة الغصب مو هيك؟ وجوب سلامات وحرمة الغصب. لكن لو فرض أنه اضطريت المن إلى أن أخسر، ذبوني وين؟ في الأرض المقصودة. أو لا ما اضطريت، نسيت خلت في الأرض المقصودة، نسيت أنه هاي أرض مقصودة، أو أدري أرض مقصودة لكن الحكم انتهت، سبحان الله نسيت أن الغصب حرام، أو كنت جاهل أفما قارئ أنا مسائل شرعية. خلاص هذا عيد أقول أنه لو فرض قدمنا لا تقصد لأهمية ملاكه، لكن كنت جاهلا أو ناسيا أو مضطرا إلى ارتكاب حرمة الغصب، فصليت صلاتي بنظركم تقع صحيحة لو ما تقع صحيحة، قلت أنا جاهل أو ناسي أو مضطر، لا تقترح للمقدمينه على هالفرضية قاعد احكي. اوصل لي اذا ما مفطر صلاتي شو تصير؟ باطلة. ليش؟ لان قدمنا ياهو. لا تقترح. اما اذا كنت جاهد صلاتي شلون؟ اخلي يقول بلي صلاتي خلص ما تقع ماذا فاسد. صلاتي تقع صحيحة. ليش؟ لان صحة الصلاة موقوفة يا اخي علينا على امرين. ملاك يكون بيها. فهي ملاك بيها ولا مفروض بلي خلص. يعني نتكلم في باب الاجتماع. في باب الاجتماع ايش قلنا؟ ملاك موجود. ام للصلاة هم لا تقصد. ملاك بيها. قصد القربة اطي ولا قصد القربة اطي لانه انا يوم افطر يوم ناسي يوم جاهد. فيتأتى مني قصد القربة. ليش ما تقع الصلاة صحيحة؟ فالصلاة اذا تقع صحيحة. اذا اتضح انه حتى لو قدمنا لا تقصد مع ذلك يمكن ان تقع الصلاة. مع ذلك يمكن أن تقع الصلاة صحيحة لما بيان. ملاك أكو مبغوضية ما موجودة لأنه مفطر. وبهذا اتضح. وبهذا اتضح هذا الذي أريد أقول أنه هناك فرق بين التخصيص اللفظي وبين التخصيص العقلي. هذا الذي أريد أقول تخصيص لفظي وتخصيص عقلي. هذا فرق مصطلح جديد بعد. تخصيص عقلي يعني المقصود تخصيص في الملاكات. هو هذا في مورد تزاحم بين الملاكات. قدمنا ماذا؟ ملاك لا تخصيص. هذا يسمونه ماذا؟ تخصيص. يعني خصصنا ملاك الصلاة بما إذا ما تغصب. شوف عبد الثاني قلنا يعني قدمنا ماذا؟ لا تقصد. ملاك صلي لديه غرار دي ملاك لكن لا تعتقد. هذا هم تخصيص يعني لملاك صلي لكنه تخصيص سنسمي عقل. يعني العقل يقول قدم هذا الملاك على ذاك الملاك. قدم هالملاك على ذاك الملاك. هذا تقديم ماذا؟ تخصيص وتقديم عقل. ومرة لا لفظي ومرة ماذا؟ لفظي. لفظي يعني شنو؟ شلون لفظي؟ يعني افترض يوجد عندنا ماذا دليلا. افترض عندنا ماذا دليلا متعارضة. واحد يقول صلي الظهر وواحد شي يقول لي يقول لي صلي الجمعة. متعارضة صلاة اليوم فرد واحدة أكناف صلاة. في مثل هذه الحالة يا هو قدمنا جمعة. ليش؟ لأقوائيته سندا أو دلالة. مثلا فيكون أصلي الجمعة لكن افترض ما صليت الجمعة. بس ليش ما صليت؟ لإقرار لنسيان لجهل. افترض فصليت ماذا؟ الظهر. صلاتي تقع صحيحة ولا الظهر تقع صحيحة ولا لا؟ لا. شنو؟ ليش؟ هذا تخصيص لفظي. هذا يسمونه تخصيص ماذا؟ لفظي. ليش حينئذ ماذا؟ في التخصيص العقلي نقول الصلاة صحيحة. في التخصيص اللفظي نقول الصلاة ليست بصحيحة. السبب شنو؟ السبب أنه في التخصيص اللفظي العقلي المفروض على أن كلا الملاكين موجود. تخصيص عقلي إنما يصير بين الملاكات. صلي بها ملاك لا تقصد بها ملاك. لكن بما أنه لا تقصد ملاك أهم فالعقل شي يقول ملاك لا تقصد مقدم. بس هذا ليس معناه على أنه دليل أن الصلاة أصلا ملاك ليس بموجود فيها. ملاك أكو بعد بيها موجود الصلاة. غاية الأمر وجود فعل ما حكم فعل ما لأننا قدمنا ماذا؟ ملاك لا تصل. فإذا أقصى ما يستدعي تقديم ملاك لا تخصب، أقصى ما يستدعي ماذا؟ أنه وجوب فعلي للصيام موجود، لكن ليس معناه، لكن ليس معناه أنه ملاك للصيام موجود في الدار المصروفة. فإذا ملاك موجود وأتيت بالصلاة فيمكن أن تقع الصلاة صحيح، لأن ملاك أكو صدورها همات غير مضغوط لأن جاهل بالغصوة، قربة أكو صدور غير مضغوط، قربة أكو ملاك أكو، طبعا تقع صحيح. وأما في باب التخصيص ماذا؟ اللفظ هناك في الحقيقة ماذا يستلزم التخصيص؟ لما قدمنا صلاة الجمعة، صلي الجمعة، قدمنا على صلي الظهر، لازم ذلك أن الظهر لا وجود فعلي أكو بيها، وبعد لا ملاك موجود فيها، مفروض مذني متعارضين، واحد منهم موجود وملاك واحد موجود، ملاك مثنيات ما موجودة، ملاك يو الصلاة بها ملاك، يو الجمعة يو الظهر بها ملاك، يو الجمعة بها ملاك، في باب التعارض اللفظي الجمعة. فإذا قدمنا صلي الجمعة يعني الوجوب الفعلي وين راح يصير؟ للجمعة. ملاك لي وين راح يصير؟ للجمعة. صلاة الظهر لا وجوب فعلي عطلها. لا ملاك، ملاك ما إلها. فإذا ملاك ما إلها كيف تصحين إذن ماذا الجمعة الظهر مع فرع عدم وجود الملاك؟ حتى لو كنت جاهل بوجوب الجمعة وأتيت بالظهر، بالتالي الظهر تقع ماذا؟ باطلة، لأنه لا ملاك فيها. فاتضح، قاعد أكرر، فاتضح أن هناك فرق بين تقديم أحد الدليلين في باب التخصيص العقلي. باب التخصيص العقلي عن شنو؟ تقديم أحد ملاك على ملاك. وبين ماذا؟ تقديم أحد الدليلين في باب التخصيص اللفظي. يعني فيما إذا كان ملاك واحد أو مو ملاك. ففي باب التخصيص العقلي بما أن كلا الملاكين موجود، حتى لو قدمنا لا تخصب، لازم تقديم لا تخصب حرمة وجود فعل للصلاة معك، لأن قدمنا لا تخصب. لكن ليس معنى على أنه الصلاة ما بها ملاك، بها ملاك تقديم بها ملاك فتقع صحيحة حين أذن الملاك أكو صدورها غير مضغوط مع القول. وأما إذا كان التخصيص لفظي مثل صلي الجمعة صلي الظهر، وقدمنا صلي الظهر حينئذ عفوا قدمنا صلي الجمعة صلاة الظهر بعد لا حكم فعلي أكو بها بالوجوب ولا ملاك بعد وجوبها، الملاك والحكم الفعلي كله هناك تقع باطل. وبهذا أيضا يتضح شيء جديد، لماذا الأصحاب أفتوا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة إذا الإنسان كان جاهل بما بالغفلية أو ناسي؟ سبب هذا أنه ملاك موجود، مع أنهم يقولون بالامتناع أو يقدمون لا تصرف، مع ذلك يقولون الصلاة صحيحة. سبب هذا الذي يقول أن فيها ملاك وصدورها غير مضغوط ما دمت جاهلا بالغصب فتقع صحيحا وتطبق العبارة. ثم لا يخطأ أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة، ترجيح أحد الدليلين يا دليلين في مثال آن لا تخصيص، وتخصيص الآخر به، الآخر يعني شنو المقصود الآخر؟ يعني ماذا؟ صلي خصصنا بعد ديما لما قدمنا لا تخصب، يعني خصصنا صلي ديما خصصنا صلي بشرط عدم الغصب، صلي إذا لم تكن صلاتك غصبية، هذا تخصيص. لما قدمنا لا تخصب يعني بالتالي خصصنا صلي بعدم الغصب، يعني صلي إذا لم يكن هناك غصب، لا يوجب خروج مورد الاجتماعي. مورد الاجتماع شنو هو؟ صلاة الدار المقصودة. ما راح تخرج الصلاة الدار المقصودة عن تحت الآخر رأسا. الآخر يعني شنو قصد الآخر؟ لا صلي. ما راح يخرج مرة اجتماع وهو صلاة الدار المقصودة عن من؟ عن صلي رأسا. رأسا شنو قصد رأسا؟ رأسا يعني شنو قصد؟ يعني ما يوجب خروج صلي عن الصلاة عن صلي خروج الرأس يعني عن الحكم الفعلي وعن الملاك، بل تخرج فقط عن الوجوب الفعلي، يعني وجوب فعلي ما إلها لكن الملاك بعد موجود. هذا التفتوا له، هو بعدين سيوضحه، هو بعدين يوضح. كما هو قضية التقييد والتخصيص في غير في غيرها، يقول كما هو مقتضى التقييد والتخصيص اللفظي في غيرها، في غيرها يعني في غير مسألتنا. التقييد والتخصيص اللفظي في غير مسألة الاجتماع، في مثل صلي الجمعة وصلي الظهر، هناك التخصيص يستوجب، التخصيص هناك يستوجب، يستوجب على أنه إذا قدمنا صلي الجمعة الظهر بعد حينئذ ما بها لا وجود فعلي لا ملاك. كما هو قضية، قضية قلنا مقتضى، دائما قضية لما يجي بمعنى مقتضى، كما هو مقتضى التقييد، التقييد اللفظي يعني قصدي والتخصيص اللفظي، تقييد وتخصيص هنا مقصود شيء واحد، هنا شيء واحد مقصود في غير مسألتنا، يعني في غير مسألة الاجتماع الذي ملاكين ما أكو، في غير مسألة الاجتماع يعني مثل ماذا أصلي الجوع أصلي الظهر الذي ملاكين ما أكو مما لا يحرس. هو قاعد يفسر، هو قاعد يفسر غير موردنا الذي يعني ما في ملاكين مما لا يحرس فيه المقتضي لكلا الحكم، بل قضيته ليس إلا أي بل قضيته بمن ترتبط. شوف والله العبارة، يقول ثم لا فإن ترجيع عدد وتخصيص آخر لا يوجب خروج مورد إجماع عن تحت الآخر رأسا. شنو شنو ها؟ لا يوجب خروج مورد إجماع عن تحت الآخر رأسا، عن تحت صلي رأسا. شيوجب شيوجب، يقول بل قضيته يعني مقتضى تقديم لا تخصيص على صلي في باب الإجماع، مقتضى شنو؟ أن الصلاة وجود فعلي ما بها فقط، بل قضية التقديم تقديم لا تقصد شنو؟ ليس، بل مقتضى تقديم لا تقصد ماذا؟ ليس إلا خروجه، خروجه خروج من؟ موضوع الاجتماع عن من؟ عن الحكم الفعلي الذي هو مدلول أين من الحكم الفعلي؟ عن الوجوب الفعلي، عن الوجوب الفعلي الذي هو مدلول أين من الوجوب الفعلي؟ لصلي. ليس إلا خروجه يعني خروج موضوع الاجتماع عن الحكم الفعلي فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا، لا يوجد إلا هالمفاد. خروج الصلاة عن مفاد صلي، مفاد صلي شنو هو؟ وجوب الفعلي. راح تخرج الصلاة فقط عن وجوب الفعلي، هالمفاد فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر. تقول هاي شلون عبارة؟ ما تقول لي هاي شلون عبارة؟ فيما كان حكم الذي هو مفاد، واي مضحكة ترى هاي العبارة اذا تتأمل تلتفت المقصود، واي مضحكة هاي العبارة. هو التعبير المناسب شنو شيقو؟ هتشيقو بل قضيته ليس الا خروجه، خروج مورد اجتماع عن الحكم الفعلي الذي هو مدلول الاخر. شوف شكا التعبير حلو مكرر، ليس الا خروج، بل قضيته ليس إلا خروجه عن الحكم الفعلي الذي هو مفاد الآخر. هو هيك هو مقصود الرجال، هيك يريد يقول، لكن شلون تعبير في الجاي؟ فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا هو المقصود. على أي حال فقط، بالتالي احنا هاي الألفاظ ماذا لا تنسينا المطلب، فقط الصلاة تخرج عنا عن الوجوب الفعلي. ليش فقط عن الوجوب الفعلي؟ فقط عن الوجوب الفعلي لأن ملاك مفروض بيه، مفروض ملاك عفو. إذا يقول وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين، في وجوب الصلاة وفي حرمة الغسل، ملاك واثنيناته موجود. فإذا الملاك واثنيناته موجود، إذا الصلاة فقط تخرج عن الوجوب الفعلي. وذلك لتبوء هاي، وذلك تعليل علما، تعليل علما وذلك تعليل الى قوله بل قضيته ليس الا خروج عن الحكم الفعلي. ليش فقط يخرج من عشمة عن الحكم الفعلي فقط عن الحكم الفعلي. يقول وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها فيها يعني وين فيها؟ في مسألتنا فيها يعني في مسألتنا مسألة الاجتماع.